بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. هي عقلية، إذن فأخذها في لسان الدليل سوف يكون مجرد تأكيد صرف، لأن العقل قبل أن يقول الشارع العقل قال أن القدرة دخيلة في الخطاب، يعني قدرة عقلية. فتقييد الشارع الخطاب والحكم بالقدرة، هذا التقييد سوف يكون تأكيدا لكلام العقل، تأكيدا لما حكى به العقل، ليس تأسيسا لأمر جديد لم يكن. أما لو حملنا القدرة المذكورة في لسان الدليل على القدرة الشرعية التي، يعني القدرة التي هي ليست فقط دخيلة في الخطاب بل هي دخيلة في الملاك أيضا، هذا بعد ليس تأكيدا، هذا بيان لأمر جديد، لأن العقل لم يحكم قبل هذا بأن القدرة دخيلة شنو في الملاك. العقل غاية ما حكم هي أن القدرة دخيلة في الحكم، أما دخلها في الملاك بحيث تصبح القدرة شرعية هذا مطلب جديد لم يحكم به العقل قبلا. فيكون تقييد المولى بالقدرة في الخطاب، يكون هذا التقييد تأسيسا لأمر جديد ليس تأكيد. فإذا كان الأمر كذلك، يعني حمل القدرة على القدرة العقلية يكون تأكيدا، وحمل القدرة على القدرة الشرعية يكون تأسيسا، إذن إذا دار أمر التقييد بين كونه تأسيسا أو كونه تأكيدا، خب من المستبعد عند العرف أن يكون كلام المولى تأكيدا. هذا الاستبعاد يعطي ظهورا لكلام المولى في أن القدرة التي أخذت وذكرت في لسان الدليل، هذه القدرة عبارة عن القدرة التي هي دخيلة في الملاك، يعني القدرة الشرعية، ليس فقط القدرة التي هي دخيلة في الخطاب فقط الذي يحكم به العقل. فالحاصل أنه إذا كان المقصود من ذكر القدرة في لسان الدليل وتقييد الخطاب بالقدرة، إذا كان من باب ضيق الخلاق، خب يعني بيانه تأكيدي ليس إلا، لأن هذا المطلب وهو أن الحكم مقيد ومشروط بالقدرة، هذا المطلب حكم به العقل مسبقا، فبيانه من قبل الشارع سوف يكون تأكيدا. أما إن كان الغرض من هذا التقييد، يعني تقييد الحكم بالقدرة، إذا كان الغرض منه بيان أن هذا القيد، قيد القدرة دخيل في الملاك، إذا كان الغرض منه هذا، إذن هذا المطلب لم يبين من قبل العاقل ولا من قبل أي جهة أخرى قبلا ببيان آخر، فيكون تأسيسا. والأصل في الخطابات الشرعية أن تكون تأسيسا، حملها على التأكيد خلاف الظاهر يحتاج إلى قرينة. وبعبارة أخرى، اشتراط القدرة في الحكم في التكليف، سواء كان هذا الاشتراط من جهة حكم العاقل بقبح تكليف العاجز، أم كان من جهة أن نفس الحكم نفس التكليف نفس الخطاب يقتضي تقييد متعلق الخطاب ومتعلق التكليف بالقدرة. على كل حال تقييد الخطاب والحكم بالقدرة هذا مطلب واضح، أمر واضح ومركوز عند العرف، وبمثابة القيد اللبي المتصل بالخطاب. حينئذ إذا تصدى المولى للتصريح بهذا القيد، تصدى المولى لإبراز هذا القيد ظاهراً، سوف يكون هذا التصدي من قبل المولى دالا على شنو؟ دالا على أن المولى بصدد إفادة معنى جديد، معنى زائد على ذاك المطلب الواضح المنكشف المركوز في الذهن. وليس ذلك المعنى الجديد إلا عبارة عن أن هذه القدرة دخيلة في الملاك، يعني قدرة شرعية، وأنه من دون القدرة لا مقتضية للحكم لا ملاك للحكم. هذا يريد بين المولى. هذا وجه ثالث لإثبات أنه كلما تؤخذ القدرة في لسان الدليل فمقتضى القاعدة والأصل أن تكون هذه القدرة شرعية، يعني تكون دخيلة في الملاك. هذا الوجه خلافا للوجهين السابقين اللذين ناقشناهما، يعني الوجه الثاني ناقشناه أبطلناه، الوجه الأول هم لم نبطله، بس قلنا ما يثبت أن القدرة شرعية. صحيح يثبت أن القدرة مو عقلية، لكن ما يثبت أن القدرة شرعية. فعلى كل حال خلافا للوجهين السابقين هذا الوجه لا بأس به، لا نقاش لنا حوله. فبالإمكان إذن أن نستنتج صحة الدعوة الثانية التي تقول كلما تؤخذ القدرة في لسان الدليل فالأصل فيها مقتضى القاعدة أن تكون هذه القدرة دخيلة في الملاك، ليس فقط دخيلة في الحكم والتكليف، يعني قدرة شرعية. فالدعوة الثانية إذن ثبتت بموجب هذا الوجه الثالث، أما الدعوة الأولى لم تثبت، ناقشناها، وهي الدعوة القائلة بأنه كلما لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فالأصل فيها أن تكون عقلية، يعني غير دخيلة في الملاك. هذه ما ثبتت، لأننا ناقشنا الوجهين اللذين كان يستدل بهما على تلك الدعوة. على كل حال خب، حينئذ بعد أن أثبتنا هذه الدعوة الثانية بموجب هذا الوجه الثالث، إذن لنلخص الكلام في هذا البحث الثالث من البحوث المرتبطة بهذا المرجح الأول الذي ذكره المرزا، خلاصة الكلام في هذا البحث الثالث هي أنه إذا لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل فهذا شاهد، يعني بالعفو، هذا ليس شاهدا على أن القدرة عقلية. إذا لم تأخذ القدرة في لسان الدليل فهذا ليس شاهدا ودليلا على أن القدرة عقلية، يعني غير دخيلة في الملاك. ليس شاهدا على ذلك. من المحتمل أن تكون القدرة شرعية يعني دخيلة في الميلاد، لأن ما ثبتت الدعوة الأولى. أما لو أخذت القدرة في لسان الدليل، إذن فظاهر ذلك هو أن هذه القدرة دخيلة في الميلاد، يعني قدرة شرعية. والدليل عليه هو هذا الوجه الثالث الذي الآن اليوم ذكرناه، يعني الوجه الذي يقول بأن اشتراط القدرة في الخطاب والحكم لما كان أمرا واضحا ومركوزا في ذهن العرف وبمثابة المقيد اللبي المتصل بالخطاب، إذن يكون تصدي المولى للتصريح به ظاهرا في أنه بصدد إفادة معنى جديد، بصدد إفادة معنى زائد على المعنى الذي هو في نفسه واضح ومركوز، وليس ذلك المعنى سوى دخل القدرة في الملاك. يعني من دون القدرة لا ملاك للحكم، لا مقتضية للحكم، وهذا هو معنى القدرة الشرعية. وعليه فقد اتضح إلى الآن أنه لا موجب لترجيح أحد الحكمين المتزاحمين على الحكم الآخر بحسب هذا المرجح الأول الذي نحن بصدد البحث عنه، لا موجب لترجيح أحدهما على الآخر. متى؟ فيما إذا كانت القدرة قد أخذت في لسان دليل أحد الحكمين ولم تؤخذ في لسان دليل الحكم الآخر. هذان الحكمان المتزاحمان كل منهما له دليل يدل على هذا الحكم. خب، إذا لم تؤخذ القدرة في لسان دليل أحدهما وأخذت القدرة في لسان دليل الحكم الآخر، هنا لا يمكننا أن نرجح أحد الحكمين على الآخر بحسب هذا المرجح الأول، لأن مجرد هذا لا يوجب الترجيح على أساس هذا المرجح، باعتبار أنه صحيح أخذت القدرة في لسان دليل أحد الحكمين حسب الفرض، لكن هذا يدل على ماذا؟ أخذ القدرة في لسان دليل أحد الحكمين يدل على أن القدرة في هذا الحكم قدرة شرعية دخيلة في الملاك، لأننا قلنا قبل قليل أن أخذ القدرة في لسان الدليل يدل على أن القدرة شرعية. خب، هذا الحكم الذي أخذت القدرة في لسان دليله هذا ثبت أن القدرة فيه شرعية، لكن الحكم الآخر الذي لم تأخذ القدرة في لسان دليله ذاك القدرة فيه عقلية أو شرعية مو معلوم، لأننا قلنا أن عدم أخذ القدرة في لسان الدليل ما يثبت أن القدرة عقلية، يمكن أن يكون شرعية. هذا شرعي لكن يمكن أن يكون شرعي، إذن كيف نرجح أحدهما على الآخر؟ الترجيح الأول الذي ذكره المذهب هو الترجيح الحكم المشروط بالقدرة العقلية على الحكم المشروط بالقدرة الشرعية، هذا ما يمكن تطبيقه هنا، فالترجيح بالمرجح الأول غير ممكن. هذا ما توصلنا إليه لحد الآن. نعم، يبقى أن نعين معنى القدرة الشرعية، هذه القدرة الشرعية التي استظهرنا أنها دخيلة في الملاك، استظهرنا ذلك من ذكرها في لسان الدليل. قلنا إن الذكر إذا ذكرت القدرة في لسان الدليل إذن فالظاهر أنها قدرة شرعية يعني دخيلة في الملاك. فأي قدرة هذه هي التي دخيلة في الملاك؟ سبق وأن ذكرنا معاني ثلاثة للقدرة: القدرة التكوينية، القدرة بمعنى عدم الاشتغال بالمزاحم المساوي أو الأهم، القدرة بمعنى عدم وجود الحكم المزاحم. هذه القدرة التي استظهرنا الآن، قلنا أنه إذا أخذت في لسان الدليل فالظاهر أنها قدرة شنو شرعية دخيلة في الملاك. هذه هل هي القدرة التكوينية؟ هذه دخيلة في الملاك؟ أم هي القدرة بمعنى عدم الاشتغال بالمزاحم؟ هذا دخيل في الملاك؟ أم القدرة بمعنى الثالث يعني عدم وجود الحكم المزاحم؟ هذا هو الدخيل في الملاك. أي قدرة هذه هي التي تكون دخيلة في الملاك، يعني تكون شرعية بهذا المعنى؟ طب هذا كيف نستظهره؟ فقط الدليل أخذ القدرة، ذكر القدرة، لكن كيف نستظهر أن هذه القدرة تكوينية أو بالمعنى الثاني أو بالمعنى الثالث؟ شلون؟ هذا مطلب يرجع إلى ما نستظهره من الكلمة التي تدل على القدرة في لسان الدليل. فإن المفروض أن القدرة أخذت وذكرت في لسان الدليل، إذن أي كلمة أي تعبير عبر عن هذه القدرة في لسان الدليل؟ تعبير يختلف، فباختلاف التعابير يختلف الجواب على هذا السؤال. تارة يعبر عن هذه القدرة بلفظ القدر أو لفظ الاستطاعة، مثلا يقول إن مثلا أنقذ الغريق إن قدرت أو إن استطعت، أو يجب الحج إن استطعت. كلمة القدرة كلمة الاستطاعة، هذه الكلمة إذا جاءت في لسان الدليل قد يستظهر منها القدرة بالمعنى الأول، يعني القدرة التكوينية، يعني أن لا تكون عاجزا تكوينا. إن قدرت يعني إذا ما كنت عاجز، مو إذا ما اشتغلت بالمزاحم، لا، إذا ما كنت عاجزا تكوينا. كلمة القدرة أو كلمة الاستطاعة قد يقال أنها يستظهر منها القدرة بالمعنى الأول، القدرة التكوينية. وحينئذ إذا كان الأمر هكذا فلا يثبت سوى دخل القدرة التكوينية في الملاك، لأن ذكرها في لسان الدليل يدل على شنو دخلها في الملاك كما تقدم، والتعبير بالقدرة هم يدل على القدرة التكوينية. إذن فيثبت أن القدرة التكوينية دخيلة في الملاك. إذا قال أنقذ الغريق إن قدرت، يثبت بحسب الظاهر أن القدرة التكوينية على إنقاذ الغريق هذه دخيلة في ملاك إنقاذ الغريق. يعني لا يوجد ملاك، لا يوجد مصلحة ولا محبوبية في إنقاذ الغريق إذا كان المكلف عاجزا تكوينا عن إنقاذ الغريق، لأن القدرة دخيلة في ملاك، بحيث لا ملاك مع العجز، قدرة شرط في الملاك، لا ملاك مع العجز. فهل مقدار يثبت أنه القدرة التكوينية دخيلة في الملاك؟ يعني هذا ينتج القدرة الشرعية بالمعنى الأول. ونحن عرفنا فيما سبق عندما كنا نبحث هذه المعاني الثلاثة للقدرة، هناك قلنا أن القدرة بالمعنى الأول يعني القدرة التكوينية لا تجزي ولا تؤثر في ترجيح بهذا المرجح الأول الذي ذكره المرزا. لو تذكرون هناك قلنا أن يعني ناقشنا المرزا، ومناقشتنا كان هذه، أنه إذا قصدت من القدرة الشرعية هاي القدرة، القدرة التكوينية، هذه ما توجب ترجيح الحكم الآخر على هذا الحكم، لأنه كلا الحكمين المتزاحمين بل مشروطان بالقدرة التكوينية، فليس لأحدهما ميزة على الآخر. القدرة التكوينية حدوثا، هناك قلنا القدرة التكوينية حدوثا موجودة على كل واحد من الفعلين المتزاحمين، على الصلاة وعلى إنقاذ الغريق. حدوثا في البدء هذا المكلف قادر على الصلاة وقادر على إنقاذ الغريق. هذه القدرة في البدء، هذه القدرة حدوثا بل متحققة. نعم بعد ذلك لو اشتغل بأحدهما سوف يعجز عن الآخر، يعني تنتفي القدرة على الآخر، لكن هذا ينتفي القدرة بقاء، أما حدوثا كانت القدرة موجودة. فإذا كانت القدرة حدوثا موجودة إذن فملاك كل من الحكمين شنو؟ فعلي، لأن هذه القدرة دخيلة في الملاك والقدرة موجودة هم في هذا الطرف هم في ذاك الطرف في البداية. فملاك كل من الحكمين فعلي، أي ميزة لأحدهما على الآخر حتى يرجح هذا على ذاك؟ حكمان فعليان لا مبرر لترجيح أحدهما على الآخر. خب هذا فيما لو استظهر من الدليل القدرة بالمعنى الأول كما في التعبير بالقدرة أو التعبير بالاستطاعة، وقد يستظهر من القدرة المعنى الثاني وهو عدم الاشتغال بالمزاحم، كما إذا مثلا صرح قال المولى أنقذ الغريق إن لم تشتغل بالمزاحم، مثلا إن لم تشتغل بواجب المزاحم آخر. خب هذه معنى أن القدرة الدخيلة في الملاك هي القدرة بالمعنى الثاني، يعني عدم الاشتغال بالمزاحم. وقد يستظهر منها المعنى الثالث، يعني عدم وجود الحكم المزاحم، كما إذا قال أنقذ الغريق إن لم يتوجه إليك تكليف مزاحم، إن لم تؤمر بتكليف مزاحم. فيستظهر من ذلك القدرة بالمعنى الثالث، يعني يستظهر أن هذه القدرة بهذا المعنى دخيلة في الملاك. إذن فمتى ما استظهرنا من دليل الحكم الذي أخذ في لسانه القدرة، متى ما استظهرنا منه أن القدرة الشرعية بالمعنى الثالث هي الدخيلة في الملاك، كما إذا قال مثلا أنقذ الغريق إن لم يكن هناك حكم مزاحم، هنا مقتضى الأصل مقتضى القاعدة أن يتقدم عليه الحكم الآخر الذي لم تؤخذ القدرة في لسان دليله، مثلا أنقذ الغريق. في أنقذ الغريق ما أخذت القدرة، في مثلا طهر المسجد أخذت القدرة، قال طهر المسجد إن لم يكون هناك تكليف مزاحم، معنى ثالث إن لم يكن هناك تكليف مزاحم، معنى ثاني إن لم تشتغل بالمزاحم. ففي جانب التطهير قيد قال طهر المسجد إن لم يكن هناك حكم مزاحم، في جانب إنقاذ الغريق لم تأخذ القدرة في لسان الدليل قال أنقذ الغريق، هنا يرجح إنقاذ الغريق على تطهير المسجد، يعني الحكم الذي لم تؤخذ القدرة في لسان دليله يرجح على الحكم الذي أخذت القدرة بالمعنى الثالث في لسان دليله. لماذا؟ لأن هذا الحكم الذي لم تؤخذ القدرة في لسان دليله وهو وجوب الإنقاذ مثلا في مثالنا، صحيح نحن قلنا أن عدم أخذ القدرة في لسان الدليل هذا لا يدل على أن القدرة عقلية، صح هذا ما نسينا هذا الآن هم نقول به، لكن هذا الدليل الذي لم تؤخذ القدرة في لسانه قال أنقذ الغريق هذا يدل بإطلاقه على ماذا؟ من يقول أنقذ الغريق بشكل مطلق يدل بإطلاقه على أن المعنى الثالث للقدرة غير دخيلة في الملاك، في ملاك إنقاذ الغريق، لأن مطلق ما قيد بالمعنى الثالث للقدرة، ما قال أنقذ الغريق إن لم يكن هناك حكم مزاحم. مقتضى إطلاق هذا الحكم بلي هو أن هذا الحكم ثابت، يعني وجوب تطهير المسجد، عفوا وجوب إنقاذ الغريق ثابت حتى لو شنو كان هناك حكم مزاحم وهو تطهير المسجد. بينما ذاك يقول إن لم يكن هناك حكم مزاحم طهر المسجد، فذاك يقول طهر المسجد إن لم يكن حكم مزاحم، هذا يقول أنقذ الغريق بشكل مطلق. أيهما يتقدم على الآخر؟ المطلق. ليش؟ لأنه وارد، هذا وارد على ذاك، غير في موضوع ذاك، موضوع ذاك وشرطه شنو؟ عدم وجود حكم مزاحم، هذا حكم مزاحم، وجوب إنقاذ الغريق حكم مزاحم. ذاك يقول طهر المسجد إن لم يكن هناك حكم مزاحم، وأنقذ الغريق يقول أنا حكم مزاحم، فيرد عليه يرفع موضوعه حقيقة. والورود قلنا هو المرجح العام والرئيسي في باب المرجحات، الورود يعني أن يكون أحد الحكمين واردا على الحكم الآخر من دون العكس، من دون أن يكون ذاك وارد على هذا. هذا هو، هذا من من من أمثلته، من مصادقه هنا، هذا أن الحكم الذي لم تؤخذ القدرة في لسان دليله يقدم على ذاك الحكم الذي أخذت القدرة بالمعنى الثالث في لسان دليله. من باب الإطلاق. وحينما يكون ظاهر اللفظ الدال على القدرة المأخوذة في لسان الدليل، حينما يكون ظاهره عبارة عن القدرة بالمعنى الثالث كما مثلنا، يقول طهر المسجد إن لم يكن هناك حكم مزاحم، هنا ماذا يثبت من هذا الكلام؟ يثبت أن القدرة دخيلة في الملاك، القدرة بالمعنى الثالث دخيلة في الملاك، يعني عدم وجود حكم مزاحم لتطهير المسجد هذا دخيل في ملاك تطهير المسجد، يدل على هذا من دون حاجة إلى الوجوه الثلاثة التي ذكرناها، وكان الوجه الثالث منها ما ذكرناه اليوم واختمناه، من دون حاجة إلى تلك الوجوه الثلاثة التي كنا نستدل بها لإثبات الدعوة الثانية القائلة بأنه إذا أخذت القدرة في لسان الدليل فالأصل أن تكون القدرة شرعية، ما نحتاج إلى ذيك الوجوه الثلاثة، مجرد أخذ القدرة بالمعنى الثالث في لسان الدليل، إذا قال طهر المسجد إن لم يكن هناك حكم مزاحم، هذا يكون ظاهرا، سوف يكون ظاهرا في ماذا؟ ظاهرا في أن هذه القدرة شرعية، يعني دخيلة في الملاك، عدم وجود حكم مزاحم هذا دخيل في ملاك وجود تطهير المسجد، دخل في الملاك وكون شرعي هذا بعد ما يحتاج إلى تلك الوجوه الثلاثة، من نفس هذا نستظهر. كيف النقطة في هذا الاستفهام؟ ما هي النقطة؟ هي أن دخل القدرة بالمعنى الثالث دخل في الخطاب والحكم هذا ليس أمرا عقليا، الأمر العقلي هو دخل القدرة بالمعنى الأول في الخطاب في الحكم، يعني قدرة تكوينية، اللي يفهم العاقل هذا، العاقل إنما يفهم أن القدرة التكوينية هي الدخيلة في التكاليف، ولا يحكم العاقل، لا يفهم، لا يدرك أن مثلا القدرة بالمعنى الثالث عدم وجود حكم مزاحم هذا هم دخيل في كل تكليف، ما عنده العقل، ما عنده شيء حكم، أن كل تكليف هو مشروط بعدم وجود تكليف آخر، ما كوش إيش قيد مو عقلي. فدخل القدرة بالمعنى الثالث في الخطابات والأحكام والتكاليف هذا الدخل ليس أمرا عقليا، لأن العقل ما يحكم بهذا الشيء، ما يحكم بأن التكليف مشروط بعدم وجود تكليف آخر مزاحم. حينئذ إذا جاء الشارع وأخذ القدرة وذكر القدرة بالمعنى الثالث ذكرها قيدا في الخطاب، خب هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن هذه القدرة دخيلة في الملاك، دخيلة في الملاك. خب هذا بالنسبة إلى هذا. ويبقى تبقى تتم للبحث إن شاء الله تأتي غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.